واحد مات على الحمار، واحد مات على الكوب، واحد مات وهو صبي صغير لم يبلغ الهيبه، لم يبلغ الحلم. ايها الشيخ، ما قولك من ثلاثه، مؤمن وكافر وصبي؟ فقال: المؤمن من اهل الدرجه الثبات، والكافر من اهل الهلكه، والصبي من اهل النجاه. طبعا اولاد المسلمين في الجنه، اولاد المسلمين في الجنه، اولاد الكفار حصل منهم خلاف النساء، اولاد الكفار اولاد المشركين. والصحيح انهم امتحنون في العرصات من اهل الامتحان الاختبار. قال: الصبي من اهل النجاه. وقال الشيخ: فان اراد الصبي ان يرقى الى اهل الدرجات هل يمكن؟ وقال الشيخ اللي هو ابو الحسن الاشعري: فان اراد الصبي ان يرقى الى اهل الدرجات هل يمكنه؟ قال جبريل: لا. لما؟ قالوا: لا. قال له: ان المؤمن انما نال هذه الدرجه بالطاعه وليس لك مثلها. ها؟ قال الشيخ: كان قال التقصير ليس مني. الصبر ما يقول التقصير ليس مني. فلو احييتني كنت عملت من الطاعات بعمل مؤمن. شو ازاي؟ ما هي مشكله المعتزله؟ التناقض يلزمهم، ها؟ التعارض ما بيعرفوش يجيبوا اجوبه صحيحه، لانهم تركوا الحديث اصلا واخر اخوه. هذه المشكله. قال: التقصير ليس مني. فلو احييتني كنت عملت من الطاعات بعمل محسوبا. قال جبائي: يقول له الله: كنت اعلم انك لو لقيت لعصيت ولعقبت، فرعيت مصلحتك شوكه. وامي وايش؟ وأمدتك قبل أن تنتهي إلى سن التكليف. قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: فلو قال الكافر: يا رب علمت حاله كما علمت حالي. شوف، ما هم ثلاثة، واحد مؤمن، واحد كافر، وصبي، ثلاثة من؟ قال: يا رب علمت حاله كما علمت حالي، فهلا رأيت مصاحبي مثله أسرته. لأن دي أجوبة كلها اعتزال في الاعتزال. أما أجوبة السنة ما فيش اصلا المباراه هذه والاستدلال هذا اصلا، ولا الموقف هذا اصلا الاساس، لان الله سبحانه وتعالى لا يفعل الا الخير، ليس في فعل الشر. قال الشيخ: فلو قال الكافر: يا رب علمت حاله كما علمت حاله، فهل رايت مصلحته مثل المصلحه مثله؟ فانقطع الجبري، سكت، ما عادش يتكلم. من هذا المجلس وهذه المناظره ترك ابو الحسن الاشعري طريقه زي الاسلام. وانتم كما تعلمون انه برضه كم حلقه، الله يسامحكم، كم حلقه ذكرنا انه مر بثلاث مراحل: المرحله الاولى مرحله الاعتزال محض 40 سنه، والمرحله الثانيه بطريقه ابن كلاب، وتسمى كلاب اشعري، يعني ينسب للمرحله الثانيه الى ابي الحسن الاشعري. المرحله الثالثه السنة المحضة، تابع فيها وقال بأقوال الإمام أحمد بن حنبل. يقول الشيخ: ومناظرات الأصحاب الشافعي عن غيره وغيره بسائر العلوم لا تكاد تنحصر، وهذه الهدى التي اخترناها كافية لهذا المختصر. معناها هذه ايش؟ مناظرة في الأصلح والتعليم، الأصلح والتعليم الذي أوجبه المعتزلة على ربهم تعالى الله عنه. معنى يا اخوان؟ فليس في فعل الله ايه؟ الا الخير. وليس في فعل الله الا الجمال والحسن. وليس في فعله الشر. يقول هنا ايه؟ البيت هذا ايش يقول يا اخوان؟ يوسف. فكل ما منه تعالى يجمله، يعني كل افعاله جميله. كل افعاله حسنه. معناها؟ ما تقولش بقى هو ابتلاني بالمرض ده. أنت مسكين مش عارف وين صح. ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير؟ قد يمرض الشخص يا إخوة فيكون في مرض الخير والفائدة والنفع. كم من إنسان جبار متسلط لما يصاب بالمرض يبدأ يقول: يا الله يا الله أعود إليه أتوب إليه. معنى يا إخوة؟ ما فكرت معي. كم من إنسان هو فقير لو انتهى لصار، نسأل الله العفو والعافية، يعيد في الأرض فساد، والفقر كان أحسن منه. يعني كم من إنسان يصل للمطار يقول الله أكبر، فات الموعد، أقلع الطائرة ويندم، سأخسر يعني ملايين اليوم مثلا. مش ده بيحصل؟ لو أني ركبت الطيارة كنت حصلت كم مليون من اليوم؟ وفي يوم ولا في يوم؟ مليون، لو عندي 8 مليون اتحرك ها؟ استعمل رودي و ألمانيا ولا؟ ألمانيا ولا؟ طيب الفرنك الفرنك الألماني طيب. المهم جزاكم الله خير. كم من واحد كده وصل المطار والطيارة فعلا أخلعت عينه، كان هو الموعد هيركب في هذا ومكتوب في التذكرة إن الموعد فعلا في هذا، ويندم ندما عليها. بعد نص ساعة تأتي الآيه المنشيط كده الجرايد، الطائرة التي أطلعت في الموعد الفلاني انقصر، احترق، خلل فني، سقط في البحر، في المحيط. ايش رايكم بقى؟ يعمل ايه؟ الحمد لله. طب انت ما انتش دايما مصلحة ايه؟ الا يعلم من خلق الله في الخلق. وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم. معنى اخوان؟ كان زمان الاخوه اللي جايين معنا في اليمن، وسبحان الله احنا جينا بلاد اليمن، كان فعلا اعداد غفيره من الاخوه اللي جايين في اليمن في ايام حكم القذافي. يقولوا سبحان الله بطش القذافي جابنا نطلب العلم، سواء احنا في بحبوحه مش هنطلب العلم، اقسم بالله هذا كان الاخوه اللي جايين يقولوا. وسبحان الله بطش الرجل هذا جابنا نطلب العلم، جبنا ندرس عند الشيخ والشيخ فلان والشيخ واستفدنا. محدش يدري. وانا اشوف ازاي؟ شوف الابيات هذه رحمه الله على الامام السفرين يقول ايه؟ فكل ما منه تعالى يجمل. اي والله صحيح جميل وحسن فعلا، لانه عن فعله لا يسال سبحانه. يقول فان ايه؟ فان يذر فانه من فضله والله، وإن يعذب فبمحض عذبه. نعم، فلم يجب عليه فعل الأصلح أو بل أصلح رجعنا المناظر لنا. كما تقول معتزلة يجب عليه فعل الأصلح، مواقف أصلح في حق العباد وما إلى ذلك. أنتوا إيش عرفتوا أنتوا؟ معتزلة إيش عرفتوا؟ خلوا الأمر لله سبحانه وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد. قال فلم يجب عليه فعل الاصلحي او بشد من لا اعتزال ابي علي الجبال ولا الصلاح. ويح من لم يفلح، ويح كلمه توجه ها واسى، ويح من لم يفلح. فعلا المعتزله لم يفلحوا، الجبريه لم يفلحوا، بارك الله فيكم. الاشاعره في هذا الباب قالوا بالخطر ها، قالوا عبد المزبور بصوره مصطفى. قال فكل من شاء هداه يهتدي، هداه يهتدي صحيح. اللهم من علينا بالهدايه، اللهم هدنا على دينك يا رب العالمين، اللهم اختم لنا بالصالحات اللي عملت الخواتيم. كان سفيان الثوري يبكي، قال له ما يبكي؟ قال والله اخاف من امرين، من الصوابق والخواتيم. من الصوابق ها، ما من مولود الا يعني اذا خلق يكتب له عمله واجل شقي وسعيد ها ايش وسن عمره. فكل من شاء اداه يهتدي، وان يريد الشقي من شقي وفي بطن امه، السعيد من سعد بطن امه، وان يريد ضلاله عبد ها يعتدي. هذا العبد تراه يعتدي على الحدود، على امر الله، على الشريعه معنا. وإن يريد ضلال عبد يعتدي. طيب من يقرأ لنا الأبيات هذا المقام؟ المطلع هذا يا إخوان الشيخ محمد عبد الله وسائر الأشياء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وسائر الأشياء غير الذات وغير من أسمائه وصفاته مخلوقة لربي لا إله إلا أنت. فضل الله وضل من أثمن من وضل من أثمن أثنى بالقدم عليها أطول أطول الشيخ ما زال أطول ما زال سفر كم ما زال سفر أكرم ما زال من زمى وضل من أثنى علينا بالخدم وربنا يخلط بالخيار من غير حاجة ولا اضطرار لكنه لا يخلط لكنه لا يخلط خلق السؤال كما أتى في النصر فاتبعه ذات أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير مضطرار منه لنا فتحا ولا تمالي وجاز للمولى يعذب الوراء من غير ما من غير لا ذنب ولا جرم جرى فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل فإن يثب فإنه من فضله وإن يعذب فلم يجب عليه فعل الأصلحين ولا الصلاح ويح من لم يفلح فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرد ضلال عبد يعتدي. أحسن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لخص الباب هذا يا إخوان الباب الرابع في الفلسطين أقرأ لكم قال الإيمان بقدر خير وشره واشتمل على فصلين فصل أول الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر فصل الثاني الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر قلنا لكي يصح الإيمان بالقدر والقدر يقول لك بمن إثبات أربع أمور الإيمان بها والإقرار بها والتصديق بها قول الله سبحانه وتعالى والخالق قوله سبحانه وتعالى كون مشيئة التامة الكاملة قوله سبحانه وتعالى كتب مقادير قدره قوله عز وجل ماذا نقول المشيئة العلم العلم الأمر وضع العلم علم الله سبحانه وتعالى الأزلي ولذلك قالوا علم كتابة أولانا مشيئة خلقه وهو إجابة وتكون أربع مرات الإيمان بالقضاء علم كتابة مولانا مشيئة جمعوا في هذا البيت علم كتابة مولانا مشيئة وخلقه وهو إيجاد وتكوين وهنا يقول إيه ونؤمن طيب وتؤمن بالفرقة النادية السنة والجماعة بالقدر خير وشر والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عامله هذا هو والله كل شيء عليه يعلم ما بين يديه وما خلقه بعلم القديم الذي هو موصوف به وعلم جميع احواله من الطاعات والمعاصي والارزاق والاجل ثم كتب ربنا في اللوح المحفوظ مقادير الخلق واول ما خلق الله القلم قال له اكتب طبعا السنه والجماعه مختلفون هل القلم هو أول مخلوقة أو العرش؟ والراجح العرش هو أول مخلوقة. معنى هو وبهذا يعني في هذا إيش مؤلفات وفي مواضع عدة تكلم العلماء عنها. لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب. وقال أباء اكتب القلم مقادير الخلائق. وكان عرشه على الماء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وكان عرشه على الماء معناه كان عرشه على الماء من العلماء من قال لا القلم أول لأن الحديث فيه أول ما خلق الله القلم وفي الله رواية أول بالنص أول طبعا أول أولية لكنها ليست مطلقة نسبية إضافية يعني بعد العرش طب أولى ما فيش فيها إشكال بالنص ما فيش فيها إشكال أولى يعني في الزمن هذا منصوب على الضربية يعني في زمن خلقه وقال له اكتب كذا وكذا ايش معناه انه اوليه خلق مطلقه طيب يقول هنا فاول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب

واختياره يريد الجبريه بعد المصطلح ويخرجون عن افعال الله واحكامه حكمها ومصالحها. كم هذا القدر مش عارف الوقت الضار بطي عشر ربع ساعه الضار على الزمان. كلما اردنا فتح المميت وما الى ذلك جاءت الامور على ما يريد ربنا سبحانه وتعالى. اعتقد هذا القدر يطبع بكم في سلوك الشيء ان شاء الله واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله.